وهنا مع استمرار التلاوة يتنفس المسلم الصعداء ويستريح ويطمئن، حيث يقول المولى عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام، ما أحلاها ما أحلاها وما أبردها على القلب. هنا اختلف النحاة لوجود السين سيجعل، والسين تشويش، السين مستقبل، سيفعل سأفعل مستقبل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. فقير الكلام نزل في مكة والمؤمنون قلة، مبغوضون من أهل مكة، مكروهون من الكفار، فيبشرهم ربهم بأن الإسلام سوف ينتشر وسوف يضع ربنا المحبة في قلوب الخلائق دون أن تتعرضوا لأسبابها. هو الذي يضع المحبة في قلوب الناس لكم مع المستقبل بعد الهجرة إلى المدينة وفسو الإسلام، تصبح المودة في قلوب الناس طبيعية للمسلمين، فكأنها بشرى بالمستقبل. والآية مكية، من هنا جاء بالسين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. الود المودة المحبة الأنثى. وقال بعضهم: بل السين لأن الكلام عن الآخرة يوم القيامة، سيجعل لهم الرحمن ودا، حيث ينزع الغل من الصدور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سيجعل لهم ربنا المودة يوم القيامة في قلوب المؤمنين، يرد بعضهم بعضا وينزع ما في صدورهم من غل، وتحبهم الملائكة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالكلام عن الآخرة ويوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا كان الأمر كذلك فأين ما ورد من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن رب العزة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فالمودة والود في الدنيا والقول عن نزعنا من صدورهم، نزعنا ما في صدورهم من غل إخواننا على سرر متقابلين في الآخرة، فكيف التوفيق؟ التوفيق سهل يسير، سهل يسير. لا يحب الله تبارك وتعالى إلا التقي النقي، فإن أحبه في الدنيا أحبه في الآخرة. فالمحبوب في الدنيا هو المحبوب في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا وودا في الآخرة. بل الود متصل، الود في الدنيا بالأنس بالله، الود في الدنيا بحب خلائق الله، بحب المؤمنين، حتى الأرض تحبه. فإن مات بكت عليه الأرض، وإن مات بكت عليه السماء، وإن مات بكى عليه مكانه الذي كان يذكر فيه ربه، وإن كان في قبره فهو مؤتمس بعمله، موجود ممدود برحمة الله. فإن بعث بعث بالود، وبعث في الوسط. وإن خاف الناس لا يخاف، وإن حزن الناس لا يحزن. وأظله الله بذل عرشه، وجعله مجاورا له، وأحبته الملائكة. حتى الروح إذا خرجت من الجسد وصعدت تحيا في كل سماء حيثما مرت بأحلى الأسماء. تحييه الملائكة، بل حتى حين قبض الروح لا يخاف ولا يرتعد، تجيئه الملائكة في أبهى صورة بالاستئذان بالسلام، ربك يقرئك السلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والسين هنا للماضي والمستقبل والحاضر للاتصال، متصل ذلك الود، دنيا وأخرى. فالمحبوب في الدنيا محبوب في الآخرة. فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك أي يسرناه بلغتك، أو يسرناه بلسانك أي أنزلناه على لسانك، والباء بمعنى على، وحروف الجر في اللغة العربية يحل بعضها ما حل بعض. فإنما يسرناه بلسانك، جعلناه سهلا لمن تدبره، سهلا لمن أراد حفظه، سهلا لمن أراد قراءته، ميسرا لمن أراد فهمه والعمل به. أو أنزلناه بلغتك العربية، بلغتك العربية وبلغتهم حتى يفهموا عنك ويعقلوا عنك. تحتمل المعنيان ويراد بها المعنيان. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. تبشر به المتقين بنعيم الله، بكرامة الله، بعزة الله لهم، بإكرامه، برضوانه، بتوفيقه، بهدايته، برعايته، بعنايته، بستر معاصيهم، بغفران ذنوبهم، بزيادة في أجورهم. وتنذر به قوما لدا. اللد جمع الألد، والألد المخاصم شديد الخصومة، المعاند الذي لا يرعوي ولا يرجع إلى حق، معاند بالباطل. وتنذر به قوما لدا، كفار مكة، نزلت الآيات تجعل الحجر ينطق، تجعل الحجر ينطق، آيات دالات على وجود الله ووحدانيته، بينات، معجزات واضحات، وأصروا على كفرهم. أنذرهم يا محمد. وتنذر به قوما لدا. ثم يأتي التخويف والتهديد وتجسير النبي صلى الله عليه وسلم على إنذارهم، يملك الجسارة على إنذارهم والجرأة على ذلك، فيقول له: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. تهديد لهم في نفس الوقت تجسير للنبي صلى الله عليه وسلم، يملك الجسارة على التهديد والإنذار. كم أهلكنا، كم للتكثير، كم لا عدد له، كم أهلكنا قبلهم من قرن. والقرن كما قلنا القرون الماضية، الأزمان الماضية. والقرن أهل زمان، أهل زمان قيل 70-80-100 سنة. والقرن سمي قرنا كقرن الكفش لأنه تقدم ما وراءه. كما أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس؟ أحس الشيء علم به عن طريق الحواس. أحس الرجل بالشيء وأحسه وأحس به، علم به. هل تحس منهم من أحد؟ من أحسه. وحس أبطل الحاسة. تحسونهم بإذنه. إيه تحسونهم بإذنه؟ تقطعون حواسهم، تبطلونها بالقطع. هل تحس منهم من أحد؟ تعلم أو تشعر بأحد منهم بوجوده؟ أو تسمع لهم رك ذاكرة من أسمع، أو تسمع لهم ركزا. الركز الصوت الخفي، ومنه ركز رمحة، أخفى سن الرمح في الأرض. ركز الرمح أي أخفى السن في الأرض. ومنه ركاز المال المدفون. فمادة الكلمة تفيد الخفاء، تفيد الخفاء. هل تسمع لهم ركزا يعني صوتا خفيا، صوتا خفيا، بل صوتا جهيرا؟ هل كم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ سبحانك يا رب، سبحانك، ما أحلمك وما أعظمك. أيها الأخ المسلم، بهذا تنتهي سورة مريم. السيدة العظيمة البتول مريم، والتي تهمت ومع ذلك جعلها الله تبارك وتعالى نبراسا وقدوة ومثلا للذين آمنوا في جميع القرون والعصور. مريم ابنة عمران. فلقاؤنا اليوم مع سورة طه. سورة طه سورة مكية نزلت بمكة، وشأنها شأن السور المكية تهتم بتقرير عقيدة التوحيد والنبوة والحشر والنشر. سورة طه فيها بيان لعناية الله عز وجل بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يسميه ويقص عليه قصة موسى مع فرعون ليبين له عنايته ورعايته بالرسل، وأن النصر والغلبة له، ويدله على وظيفته الأساسية وهي التبليغ والإنذار والتبشير. أيضا يبين ربنا تبارك وتعالى في شأن قصة موسى كيف يكون الجدل والإسفاف، كيف أن حجة الله بالغة، كيف أن ليس الكافر عذر. وتذكر السورة قصة آدم عليه السلام في سرعة خاطفة، تبين رحمة الله تبارك وتعالى به حيث غفر له خطيئته وتعهده بالرحمة وتعهد ذريته بالرسالات السماوية. وتذكر السورة بعد مشاهد يوم القيامة، بعض المشاهد التي يخشع لها الكون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وتبين مصير أهل السعادة وتبين مصير أهل الشقاوة، وتختم السورة ببعض النصائح للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأذى وتحمل أعباء الرسالة. سورة طه افتتحت بحرفين طه، وقيل في شأنها الكثير كما قيل في شأن الحروف المقطعة في بعض الصور. اسم للسورة طه، اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، من اسماء الله عز وجل، هي قسم اقسم الله به، حروف تدل على معاني، ص طاهر، ها هادي، حروف مختصرة لكلمات، اقوال واقوال. ومنهم من اعتبر طه امر، واصل الكلمة طه، طه اي دس بقدمك ها الارض، فالها والالف ضمير الارض، وطاء فعل امر، وسهلت الهمزة في طاء واصبحت الفا ساكنة فاصبحت طاء ها. وقال بعضهم بل هي طه وقرئت كذلك طه، اي طه ها. والهاء هنا هاء السكت، وقيل بعضهم الهاء هنا كناية عن الأرض طاء هاء، وقرئت طه باعتبارها حرفين، وقرئت طاء ه بإمالة الهاء، وقرئت طاء ه بإمالة الطاء والهاء. وقراءتنا وقراءة الحرف طاء ها وهما حرفان من الحروف المقطعة، وأفضل ما يقال وأسلم ما يقال وأحق ما يقال أنها سر من الأسرار استأثر الله تبارك وتعالى بعلم معناها، فهي كحا ميم ويا سين ونون وصاد، حروف مقطعة. وخير ما قيل فيها قول الصديق رضي الله عنه ابو بكر حيث قال هو سر الله فلا تكلم طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، وقرات ما نزل عليك القران لتشقى، ما انزلنا عليك القران لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قالوا في هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه وحين تعلم الصلاة قبل أن تفرض كان يقف طويلا في صلاته حتى تورمت قدماه، وجاءه جبريل وقال هون على نفسك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بكثرة القيام والتهجد، وإنما هو للتذكير. وقيل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى رد وتكذيب لمقولة كفار قريش حين رأوه يكثر الصلاة ويقف فيها كثيرا، قالوا نزل هذا القرآن على محمد ليتعب ويشقى ويلقى من العناء ما يلقى، فنزلت رد وتكذيب لهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب وتأسف وتحزن على كفر أهل مكة، كقوله لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ما أنزلنا عليك لتشقى القرآن لتشقى، لتشقى بكفرهم أو لتشقى بالحرص على إيمانهم أو لتشقى بالحزن عليهم، لكن أنزلنا لتذكر به الناس تذكرة لمن يخشى، وخص من يخشى بالذكر لأنه المنتفع بالقرآن بالتذكرة، لأن كان القرآن تذكرة للخلق جميعا، القرآن تذكرة للخلائق جميعا، لكنه خص الخاشي تذكرة لمن يخشى، هو تذكرة للكل، لكن من ينتفع هو من يخشى الله، يخشى الحساب، يخشى العقاب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، إلا قيل فيه استثناء منفصل بمعنى لكن، تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا أي نزلناه تنزيلا. الآيات القادمة الآتية خمس آيات فيها وصف وعرض لتعظيم المنزل سبحانه وتعالى بذكر صفاته وأفعاله للدلالة على عظم شأن المنزل. الكلام عن القرآن فلبيان عظم شأن القرآن يعرض لك تعظيم شأن من أنزله، فإذا كان من أنزله عظيم الشأن كان ما نزل عظيم الشأن. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. العلا جمع العليا والعليا تأنيث الأعلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الخلق الإيجاد من عدم، القدرة التي أنشأت هذه السماوات ذات العلو الذي لا يقوى عليه إلا الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. الرحمن مرفوعة أي هو الرحمن، وقال بعض الناس يجوز فيها الخفض الرحماني. تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض والسماوات العلى الرحمن، وقيل الرحمن أيضا نصب، ولكن القراءة المعتمدة بالرفع الرحمن أي هو الرحمن على العرش استوى. بعد ذكر الخلق خلق الأرض والسماوات العلى جاء ذكر استوائه سبحانه وتعالى على عرشه. العرش لا تعرفه الخلائق إلا بالاسم، بالاسم فقط. أما كن العرش وحقيقة العرش فلا يعرفه إلا الله. أما نحن بالخلائق يعرفون العرش بالاسم. وجاء العرش في القرآن في 21 آية، وجاء الاستواء على العرش في 7 آيات. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله بغير تكييف او تمثيل او تشبيه او حد او حصار. والعرش لا يحمله، بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته مقهورون في قبضته. والاستواء كما قال الامام مالك وقال الصحابة الاستواء غير مجهول، والكيف كيفية غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه على الوجه الذي أراده، الوجه على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وعلى المعنى الذي أراده هو استواء منزها عن المماسة والاستقرار أو التحول والانتقال، بلا تشبيه بلا تمثيل بلا تكييف، أي كيف كيفية بلا تكييف، بلا انحصار وبلا حص وبلا تحديد. استوى على عرشه، والآية تبين أن الخلق حين خلقه الله هو المدبر لأمره كما جاء في بعض الآيات الأخرى ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالخلق له والتدبير له، الرحمن على العرش استوى. ثم الملك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى التراب النبي، والثرى وجه الأرض التراب. له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض تشمل ما تحت الثرى، لكنه قال وما تحت الثرى للتأكيد. ويعلم الله ما هو الثرى، وجاء في شأن الثرى أمورا كثيرة لا يمكن أن يتقبلها العقل في بعض كتب التفسير، لكن معنى الكلمة ثريت الأرض، نديت نديت من الندى، والثرى هو التراب. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالخلق له والتدبير له والملك له. ثم بعد بيان قدرته وقهره وإرادته يأتي بيان لعلمه بكل شيء، فيقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما أسر به الإنسان لغيره في الخفاء. إذا تكلمت مع شخص في الخفاء لا يسمعك أحد سواه، فذاك هو السر، أسررت إليه. أما الأخفى من السر فهو ما تحدثت به نفسك ولم تسمعه أذناك من خواطر وهواجس ووساوس وما إلى ذلك. يعلم السر وأخفى. إذن فعلم الله شامل عام لا يخرج عن علمه شيء، فكل الموجودات في قبضته في قدرته تحت سلطان قهره، وكل المعلومات في علمه سواء ما ظهر وما خفي. وقال بعضهم: ان تدعر اي بالعبادة او بالدعاء الى الله او بالدعاء او بالاستصراخ فانه يعلم مقولتك والتجاءك ودعائك ويعلم ما في نفسك. فان كان الله يعلم ما في نفسك فهو قريب منك، فلا تخشى كيد كفار مكة. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر، فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو تأكيد على وحدانية الله عز وجل، وانه لا يشاركه فيما ذكر احد. الخلق خلقه، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، والعلم علمه، وهو الواحد الاحد لا اله الا هو. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. واسماء الله هي الحسنى لانها تدل على احسن المعاني. له الاسماء الحسنى. وقيل ان الايه بسبب قول كفار قريش ان محمدا يدعونا الى الواحد، وهو يدعو الهين فيقول الله ويقول الرحمن، فنزلت الايه لتبين ان الله تبارك وتعالى واحد في ذاته متعددة صفاته. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. احصاها اي حفظها. ثم تبدأ الايات في عرض قصة موسى، استئناف لعرض قصة موسى، وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتم بموسى في الصبر على الأذى وتحمل أعباء الرسالة، وتطمينه صلى الله عليه وسلم بأن الغلبة للرسل، وبأن الله ينصر رسله، وبأن النتيجة والنهاية هي نصر الحق. أيضا لبيان أن شريعة الله واحدة، وأن التوحيد هو الهدف الأساسي من بعثة الرسل جميعا. وهل أتاك حديث موسى؟ والسؤال هنا للتقرير وللفت النظر وللتنبيه وللإيقاظ: هل أتاك حديث موسى؟ لم يكن قد أتاه بعد، لكن السؤال لتقرير الواقع والقصة، ولتشويق النبي صلى الله عليه وسلم للسماع. وقال بعضهم معنى قد أتاك، قد أتاك، هل أتاك حديث موسى؟ أي قصة موسى وشأن موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. موسى حين فر من مصر بعد قتله لرجل من اهلها وكان القتل خطأ فر الى مدين وهناك عاش 10 سنوات وهي قيمة مهر ابنة شعيب التي تزوجها. وبعد ما قضى الاجل واشتاق لرؤية امه والعودة الى مصر استأذن في السفر واخذ امرأته وخرج بها متجها الى مصر. وفي بعض الطريق وفي ليلة مظلمة شاتية اراد ان يوقد نارا ففشل في ذلك وضل طريقه كما قيل. وهنا رأى نارا على بعد فطلب من اهله اي من زوجته البقاء في مكانها حتى يذهب الى اهل هذه النار يأخذ منهم شعلة يشعل بها نارا له او يجد من يدله على الطريق او على الماء فقد فرغ منه الماء كما قيل. وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كف اني آنس الشيء ابصره ابصارا لا شبهة فيه. آنسه ابصره ابصارا قويا لا شبهة فيه لا يختلط عليه الامر. او آنس الشيء رأى ما يؤنس به او ما يؤنس له. آنست نار لعلي تردي آتيكم منها بقبس شعلة من النار ومنه الاقتباس اخذ الشيء من الشيء او اجد على النار هدى. هدى اي دليلا يرشدني الى الطريق او يرشدني الى الماء. وقال على النار والاستعلاء هنا لان اهل النار مشرفون عليها او مشرفون على ما حولهم من مكان لم يقل عند النار قال على النار او اجد على النار اي عندها. وقال على لان اهل النار مشرفون مستعلون عليها او على المكان او اجد على النار هنا. فلما اتاها نودي يا موسى قيل حين ذهب موسى الى النار فوجئ بانها نار بيضاء في شجرة خضراء وهي نور من نور الله عز وجل. نودي يا موسى المنادي هو الله عز وجل. يا موسى كيف كان النداء وكيف كان السماع والآية من المتشابهات التي يفوض العلم بمعناها إلى الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى إذا تكلم تكلم بغير شفتين ولسان والسماع بالأذن تسمع الأصوات بالانتقال عبر الهواء وهذا يستحيل على الله عز وجل فهو لا يشبه كلامه كلام المخلوقين كما لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين. من هنا قال بعض السلف الصالح موسى سمع الصوت بجميع اعضائه وسمع الصوت من جميع الاتجاهات من هنا علم انه صوت الله. وقال بعضهم سمع الكل بالكل اي سمع الذات الالهية لان الكلام لا ينفصل عن الذات حيث الكلام قائم بذاته عز وجل ولا يمكن ان يسمع كلام الله بالاذن وإنما سمع بجميع جسده وأعضائه. كيف سمع؟ ذاك شأن الله. كيف كان الكلام؟ ذاك شأن الله. لكننا نؤمن بالكلام وبأن الله كلمه تكليما وبأن موسى سمع الكلام. كيف؟ ذاك أمر الله وشأن الله لا دخل لنا فيه. كما نؤمن بالعرش وأمرنا بالإيمان بوجوده، لكننا لا نعرفه إلا بالإسم. فكذلك نؤمن بأن الله كلم موسى تكليم. كيف؟ ذاك شأن الله. نودي يا موسى إني، وقرئت أني، نودي إني على قدر النداء إنذاري منزلة القوس، أو نودي يا موسى أني أو بأني. النداءات هنا نداءات متعددة ذكر فيها اسم موسى أكثر من مرة. ترى لإيناس موسى، لتنبيه موسى، ذكر التوحيد أكثر من مرة والضمير نودي يا موسى إني أنا، تكرير للضمير، ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوع، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. نداءات متكررة، تقرير لمبدأ التوحيد. يا موسى، ذاك نداء بالاسم. انتبه موسى للنداء وسمع وعلم أن المنادي هو الله. أنا ربك الذي أنشأك وخلقك وسواك وعدلك وأوصلك إلى ما وصلت إليه شيئا فشيئا، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، طوى اسم للوادي، فاخلع عليك. أمره بخلع عليك أي ينزع عليك. وهنا اختلف العلماء في هذا الأمر اختلافا كثيرا. لما أمر موسى بخلع عليه؟ قال بعضهم كان النعلان نجسين من جلد غير مدبوغ، من جلد حمار ميت كما قالوا، فيها نجاسة. قالوا تعظيما للوادي فأمره بخلع النعلين، تعظيما للوادي المقدس. قيل خلع النعلين أول أمر كلف به موسى، كما كان أول أمر كلف به النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطه، فذاك أول تكييف له. وقيل بل المقصود أن تمس القدم الوادي فتحدث البركة، فلا يكون هناك فاصل بين موسى وبين الأرض المقدسة، يخلع عليه فتلمس قدماه الأرض فتحدث له بركة الوادي. وقيل بل الكلام إشارة وتنبيه لطرح ما يعلقه بالدنيا وراء ظهره، الأهل والمال والولد والدنيا، فأشار إلى ذلك بخلع النعلين، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.